لله بإذن الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأصلح الأمة وكشف الأمة وتركنا على المحجة البيضاء بينها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. يمكن في الدعاء بنقول لا يزيغ عنها إلا هالك. يعني إيه لا يزيغ عنها إلا هالك؟ لا يزيغ عن طريق الهداية، لا يزيغ عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا هالك. لا يزيغ ويبعد عن اتباع سنته، لأن دلوقتي بقت فيه أمور كثيرة جدا جدا. بعض الناس بتسأل في أمور يعني زي مثلا السؤال النهاردة اقتناء الكلب، واحدة بتحب الكلب أو ولد بيحب الكلب، فأصبحت كثيرة جدا جدا من ضمن الأشياء التي بقى فيها يعني نوع من مش هتكلم كمان في الرفاهية، سنة من الرفاهية، هتكلم إنها أصبحت بقى إيه؟ بعض الناس بقت طفرة. يعني ظاهرة شديدة جدا جدا ان الكل اصبح بالنسبة له يا انه يقتني كلب وعشان الكلب اصوفي خير ما تقتني سبيل انك تقتني سطاعة ربك يا بنتي خير ما تقتني سبيل كلب مين اللي تقتني سبيل وانتي سبحان الله ترك صلاتك وعلى درعبي بالكلب. ولذلك أذكرك أن بعض الناس ثابت هذه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كلمنا في اقتناء حكم اقتناء الكلب نزلتها لكم مرات قبل كده، حكم اقتناء الكلب لا تدخل ملائكة بيت فيه كلب ولا صورة، الحديث الصحيح. حديث آخر في حكم اقتناء الكلب، واحد اقتنى كلب يبقى له ايه؟ ينقص من أجله إيه؟ قراطين من الأجر من الحسنات. القراط فيه كجبل أحد. يعني إحنا أصبحنا نسينا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني معنى كده إن أنا بتأتي علي حديث النبي، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بتجاهل الحديث وأقول إيه؟ لا بس أنا نفسي أقتني كذا. ولذلك أمر إن الإنسان سبحان الله يفعل شيء لازم يعرض نفسه الأول على دينه. أنت مسلمة موحدة تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، تتبع هدي رسولك صلى الله عليه وسلم. إذا أردت الفوز تتبع هدي رسولك صلى الله عليه وسلم، ولا تظن أن ذلك هو التخلف، والله أن ذلك هو الرقي، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لو كنت مؤمنة هتتبع ما جاء فيما أنزله ربي، تتبع ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إنك تتبع قوم يعني مش عارفة شفت مين ولا بتاع مقتني كلبه، ونقولي لديني شوفي دينه كده أفضل، شوفي دينه. فلا تتمثلي إلا بالأتقياء. ولذلك من تشبه بقوم فهو منه. علشان كده تشبهي بالتقي، تشبهي بالمخبت، تشبهي بالقريب من الله عز وجل، تشبهي من اللي بيحفظ القرآن، تشبهي من اللي بيحمل القرآن. هم دول اللي احنا نتشبه بهم. علشان كده أنا أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين على قدر تمسكك بدينك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، على قدر ما يكون حسن خلقك، على قدر ما يكون مكانتك من النبي صلى الله عليه وسلم، أقرب ناس مكانا من الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أحاسنهم خلقا وأخلاقا وأحسنهم خلقا، يعني المتبع لهديه متبع للشرع. علشان كده أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباعا لشرع. من انسلخ عن الشرع إياك تظن أنه يظل سعيد أبدا أبدا. اليوم إن شاء الله بإذن الله الفتوى على طب ماجد حتر مع الصفورة ممكن طب هاتي أكتب مكعون. نعم لا الوسط مش مشكلة. توقفون عليه ايه؟ السلحفة بيقول ما تكلم الرزق الذي ينبغ رزقه الله عز وجل. فيعني بتقول ان هذا طبعا يعني ما يشتروا ان تستعيني بسلحفة سلحفاء. بعض الناس بتستعين في سلحفاء في البيت تقول اصلها لو جت في البيت هتجني بالرزق. ده شرك بالله، لان الرزاق في القوة المتين هو من ربي اللي بيرزقك، وربي سبحانه وتعالى. تستعين ازاي بسلحفاء؟ حكم تلميذ الكلاب، هل تلميذ الكلاب محرم عن حلال؟ وان يشغلت التي بتوفر لاقتناء الكلاب. الجواب هنا بالنسبة لها أكاد وقت عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من إيه؟ عملي قيراط إلا كلب حرف أو حرف أو إلا كلب حرف حرف يعني الزرع أو كلب أو ماشية. الحديث رواه البخاري. حديث آخر في الحديث صحيح رواه مسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد يمشي في الزرع كده دول انتقص من أجل كل يوم قيراط. القيراط في جبل إيه؟ أحد، كما رواه الحديث. عن عبد الضيف عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. قيراطان يعني واحد مرة قيراط ومرة إيه؟ قيراطان. برضه الحديث رواه البخاري. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلب الا كلب صيد او كلب غنم او كلب زرع فلا ينقص من عليه كل يوم قيراطان. هذا حديث اخر يعني. وهنا والحديث في فوائد الحديث، اولا تؤخذ ايه من هذه الحديث ايها المسلمه؟ حبيبتي انت مسلمه، يعني ربنا عزك بالاسلام، والله ان ربنا عزك بالاسلام اعرفي الحديث اللي تدل على ماذا. اول حاجه تحليل اقتناء الكلاب إلا يكون الكلب خارج بيتك للحراسة إذا كان يستدعي في مكان خالي، مكان بعيد، مكان صحراء، وبعدين يخاف السرقة يبقى في الحالة دي، أو ماشية بيساعد في الأمر ده، أو حراسة الماشية أو الحوض، يبقى تحليل اقتناء الكلب لغير ما وردت به النصوص السابقة، لأن نقصان الأجر لا يكون إلا بمعصية ارتكبها الذي اقتنى الكلب. يعني بيقول لك في ملخص الحديث ان لما تقتني كلب انت عصير لله عز وجل. مين ترضى انها تبقى عصير لله ليل نهار كده؟ من يرضى ذلك يعني؟ النقطه الثانيه يقول بعض العلماء الامر فيه كراهه شديده، ووجه ذلك في قوله نقص من عملي اي من اجر عملي، ما يشير الى ان اتخذها قيل ولكن هذا الأمر الذي يؤخذ عليه بالقول استحفاظ للرسول صلى الله عليه وسلم ينقص من عمله قيراط وفي مرة قيراطين. يعني هل أنت أعمالك الصالحة اللي أنت كل يوم القرات الواحد كجبل إيه بتعملي كل يوم مثل جبل أحد من الحسنات، يبقى أنت يعني عليك من الإثم الكثير، نسأل الله العفو والعافية. هل يجوز اقتناء الكلب غير ذلك؟ هنرجع يعني بالنسبة لهذا الأمر هنرجع برضو نسيب بقى هذا الأمر تماما ونقول ملخص ما ذلك. كل أحد يأخذ من ورد عليه إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يحصل كذا أو يبقى ينقص من عملي كذا، يبقى إحنا نقول سمعنا وأطعنا ونلتزم بأمر ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم يا أحبائي سنتحدث معه كده بداية بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا أجمعين وعلى المسلمين منا المحسنين. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ارزقنا فعل الخيرات ترك المنكر وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وإلى رب بعبادك فتنا فتوفنا يا رب غير المفتونين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. لانه في هذه الايام دخل شهر اشهر الحرم، وبكل اشهر الحج اللي هي الثلاث من ايه؟ هتبتدي شوفي احنا دلوقتي في ذو القعده، يعني الشهر القادم ان شاء الله هيبقى ذو الحجه اللي بيحدث فيه الحج. فعلى المسلم ان يعرف هذا الموسم سواء كان ذاهبا الى الحج او في يده في قلبه انه باذن ربي سيحج، لعل الله عز وجل يدرك بالنيه ما لا يدرك بالعمل. يعني بصي تلاقي ربنا سبحانه وتعالى من عليك بهذا الفضل من الله عز وجل في يدك الصادقه انت تتمني تروحي الحج. ما هي خطوات هذا المسلم. طبعا بالنسبة للحج كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في بيت في كتابه الكريم ذكر آيات الحج. قال إيه ربي سبحانه وتعالى؟ أنا الحج أشهر معنا. وقال وأذن يأتوك رجالا. وقال ربي سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت ما استطاع. إذا أمر من الله سبحانه وتعالى الحج لمن كان له القدرة. من استطاع؟ الاستطاعة. من عنده القدرة المالية الصحية وأمن الطريق توفرت له الشروط هي إمكانية الحج فعليه أن يسارع في هذا القمح. لا يرجو لا يرجو. إذا توفرت له أو إذا استطاع أو كان في مقدوره الاستطاعة أن يحج. أما أن يكون الإنسان عنده مال وعنده صحة وعنده قدرة وعنده يعني القدرة أن يصل إلى النسل ولا يقوم بذلك الأمر فهو كما قال سيدنا عمر سبق أن ذكرته. ماذا قال سيدنا عمر في هذا الأمر؟ خطوات أداء النسل مختصرة. إزاي النسل ده بيبتدي؟ وإزاي النسل ده زيه زي أي عبادة؟ المفروض الإنسان اللي بيعمل أي عبادة تكون العبادة إيه؟ خالصة. وهو بيؤدي العبادة يقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني تقر عينه وهو يصلي. وانت رايحة تعملي هذا النسك تبقى قليلة العين. إن ربي سبحانه وتعالى من عليك بفضل عظيم اصطفاك. اختار يعني من كل كام بني آدم كده اصطفى واحد. يبقى لا اصطفاك اصطفاك ربي لقيامك وتربيتك. سيدنا إبراهيم وأنت في بطن أمك في ظهر أمك في ظهور آدم يعني في سبحان الله. إنه لما نادى إبراهيم عليه السلام لبيت أنت. مدام لبيت يبقى ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك بإذن ربي الحج يعني آجلا أو عاجلا. فنبتدي بخطوات اللي هي أداء نصف النصف مناسك الحج. كيف تبدأ هذه الخطوات؟ أول حاجة بنقول إحنا بنبدأ من حاجة اسمها الميقات. إذا وصلت إلى الميقات أو كل مكان محاذاتك فاغتسل وتنظف وطيب بدنك. المواقيت أول حاجة ممكن وقفي وقفي هذا الأمر بين الشيخ شكرا حاضر. أول حاجة هنبتدي بحاجة اسمها الميقات. الميقات هتشوفي في الميقات جايب لك اللي هي الصور ميقات. الميقات لو انت طالعه من مصر من القاهره من بلدك من هنا لك ميقات. لو انت طالعه من مصر على المدينه لك ميقات اخر. لو انت طالعه من مصر يبقى ميقاتك اسمه ايه؟ رابط بينادوا عليه. لو انت في اي مواصله من المواصلات هيقول لك يا جماعه اقتربنا من الميقات. المفروض قبل ما نقترب من الميقات نكون عاملين ايه؟ ده الملخص اللي احنا بنعمله. لابد نكون مغتسلين جاهزين بثيابنا مغتسلين واخدين اللي هو حمامنا بنزيل اللي هي المفروض ازاله لكل اللي هي ايه؟ ناتي بسنن الفطره من الاظافر من ازاله الشعر العانه اللي هو الشعر الموجود في الجسد اللي هو سنن الفطره اللي انت بتعمليها. يبقى تكوني مستعده بالإتيان بسنن الفطرة والاغتسال. والرجل يتطيب والمرأة لا تتطيب لأنها كل في وسط إيه؟ رجال وتزاحم. يبقى دي الخطوة الأولى في الميقات. الأولى الميقات. لو ميقاتك رابط طبعا من ماء رابط يعني معناها إيه؟ إن أنت هتطلعي من مصر على مكة يبقى ميقاتك رابط. يعني هتكوني مستعدة بالنظافة وبثوبك النظيف. الرجل يكون مستعد بايه؟ بالإزار والرداء. قطعتين من القماش. قطعتين من القماش. اما المرأة فثيابها هي ثيابها اللي بتلبسها العادية لكن شرط ان تكون نظيفة وليست بزينة. شرط ده لا شفافة ولا لينة. ثيابها في الفوضى لا تكون فيها زينة ولا تكون ثياب شبرا. ولا يكون الثوب ضيقا ولا يكون الثوب متبخرا ولا يكون كل الأمور دي لابد أن تراعيها المرأة، لا يدين زينتهم. أنت رايحة للطاعة، أنت رايحة لأمر هام جدا لله سبحانه وتعالى، يبقى المفروض تراعي إن أنت تبعيني تماما عن أمور الزنا. بالنسبة للمرأة، بس ثيابك اللي أنت بتلبسيها اللي هي بتلبسيها عادي بدون زينة، هذه الخطوة الأولى. طيب، اقتربنا من الميقات، سواء طلعت من مصر على مكة مباشرة، يبقى ميقاتك رابع. ماذا تفعلي قبل الميقات؟ بتنوي قبل الميقات. إذا كانت صلاة فريضة، يعني ساعات بتبقي مثلا في مطار القاهرة، مثلا مطار اسكندرية، وكانت صلاة العصر، بتقول بتروحي بقى تصلي العصر، وبعد صلاة العصر ما فيش سنة، انت عارفين بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر بتقولي لبيك اللهم، يتوقف على نوع النصر. انت ناوية ايه؟ انت الوقت اللي انت هتقضيه في مكة كام يوم؟ لو الوقت اللي هتقضيه في مكة وقت طويل، يبقى انت هتتمتعي. متمتعي يعني ايه تتمتعي؟ يعني تعملي عمرة وتتحلل. يبقى في الحالة دي تكون ايه؟ نقطة دي النقاط دي مهمة جدا لمن اراد الحج. يعني وانت في مطار مثلا القاهرة، مطار اسكندرية، صليتي مثلا العصر على سبيل المثال العصر، او مثلا صليتي اي نافلة ونويتي، هتنوي ايه لو انت طالعه وقت في وقت عندك، وقت عندك قبل يوم 8 اللي هو التروية؟ يبقى انت هقولي انا هنوي بقى يا عمر، فقط عمر، عمر يعني ما جابش سيرة الحج، لا، لكن هقول لبيك اللهم بعمر، وان حبسني حارس فنحل حارس حبسني، او تقولي لبيك اللهم لبيك اللهم بعمر، متمتعا بها حتى الحج. انت هتتمتعي، هتتمتعي يعني ايه؟ يعني تتحلل وتستخدم اللي هي ايه مفروض ان انت كل محظورات الحرام بتأتيها، يعني تستخدم الطيب، تستخدم الشرب بتاعك لو في ريحة، كل ده بتستخدميه. طيب، يبقى في الحالة لا انا طالعة من مطار القاهرة او من مطار اسكندرية على المدينة، يبقى انت ما فيش في ميتك اي شيء الا انك زيارة مسجد رسول الله، لا تشد الحاجة الا لثلاث. انت بتشد الرحال دلوقتي للمسجد، يعني ما نويش دلوقتي ما جيبش سيره العمره للحج ابدا ابدا، لا عندك سيره ما تجيش لا تذكري العمره ولا تذكري اي حاجه، ولا تنوي عمره ولا تنوي، انت لسه مش هتنوي، انت لسه اصلا ما تاخديش النصر، انت رايحه زياره لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبه للميقات. هذه الصوره اخي الحاج، اذا وصلت للميقات او فاغتسل وتنظف وطيب بدنك. هنا بالنسبة للرجل هيلبس الإحرام هكذا، والإزار والمرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب الساترة، إلا أن تكون هذه الثياب الساترة ويستحب أن يكون الإحرام عقب صلاة فريضة، بعد فريضة وقت فريضة، وقت فريضة، وإن لم يكن وقت فريضة فلك أن تصلي ركعتين هو بيقول ايه بقى هنا؟ وقف انك لو ما كانش فريضة، طب وانت هتنوي بعد الصلاة هتعمل ايه؟ هتصلي ركعتين، نية الركعتين ايه؟ ما احنا لابد كل صلاة لابد ان يكون لها نية، نية اللي هي الوضوء، نية صلاة الركعتين الوضوء. يبقى لما بتصلي لو ما كانش فريضة بتصلي ركعتين، الا لو كنت داخل مسجد يبقى تحيه المسجد، لو ما كانش في مسجد او ما بتصلي ركعتين، الركعتين دول نيتهم اللي هم ايه؟ سنه الوضوء، وبعد سنه الوضوء بتبتدي تلبي بالفريضه بعد ما الرجل يلبس اللي هو الازار والرداء كما رايتم، والمراه تلبس ثيابها التي ليس فيها ايه؟ زينه. الخطوه اللي الاداه الثالثه، انا برضه عايزه اقول لك انت لو وجهت الى مكه لبيك حجا، يا بنتي حطوا الميكروفون هنا، لازم تحطوا، وإن أردت التمتع ده ما فيش فيه حاجة خالص، لبيك عمرة ثم اشرع في التلبية قائلا لبيك الله. تتوقف بقى أنت ذهب إلى مكة بمتمتعة، يعني في وقت لسه فضيتك عن يوم 8، تقولي لبيك عمرة، لبيك عمرة فقط، فقط ما تقوليش لبيك عمرة، وإن حبسني حارس فحيلي حارس حبستني، ثم تستمري في التلبية. إذا كنت ذهبة إلى مكة وأنت تنوي إن الوقت الموجود بينك وبين يوم 8 اللي هو يوم التروية يوم مثلا أو أنت تسافر في نفس اليوم، يبقى هتكوني في الحالة دي متقدمي في نفس اليوم إن أنت قارنة أو كنت حائض مفيش فرصة إن أنت تطفي وتسعي، يبقى هتقولي لبيك اللهم عمرة وحجة، دخلوا الاثنين في بعض كده مفيش تحلل بينهم، يعني مش هتبعد العمرة عن الحج، لا هيبقى ده القران بقى. طيب إذا كنت ناوية إن أنت تحجي حج إفراد وتقولي لبيك اللهم حج فقط، ولو بعد كده عايزة تعملي العمرة بعد انتهاء الحج جائز تفعلي ذلك، يبقى لبيك اللهم عمرة وحجة إذا كنت إيه قارنة أو قران. وبعدين بعد كده لو أنت لا تشترطي، يعني إيه تشترطي؟ هتقولي وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني يا رب لو أنا يعني حبست قصدي مثلا انقطعت عن العمل الطاعة دي بأي سبب، مرضت أو انقطعت تهنة في الطريق أو كذا، يبقى تحلل في المكان اللي أنا فيه، تحلل من إحرامي وليس علي شيء، وليس علي شيء. طيب بعد كده الخطوة التي تريدها تمتع فقل لبيك عمرة ثم اشرع في التلبية قائلة، ثم بعد ذلك الخطوة التي تلي ذلك إن كانت أنت نويتي لبيك أهليت بهذا، ثم بعد ذلك تلبي أول ما تقول بقى البص بتاعك أو الشيء الدبة اللي تتكب عليها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك، وأفضل ما تقولي وأنت في طريقك إلى العمرة أو الحج، أفضل ما في الحج الفج والعج، أفضل حاجة في العفل، يعني ما تلبي تقولي لبيك اللهم لبيك إلا لب عن جوارك كل حبر ومضر وشجر حتى تنقطع الأرض من هنا وهنا، يعني كل طول ما أنت ماشية بتلبي الأرض بتلبي معك والشجر بيلبي معك والحجر بيلبي معك. ولذلك هنا من أكثر الأشياء التي من أفضل الأشياء في الحج الفج والعج، يعني كثرة التلبية والذبح. ثم الخطوة التي تلي ذلك تصلي بعد هذا الأمر إلى مكة، إذا كنت متوجهة إلى مكة محظورات الإحرام، إذا دخلت في مصر يعني لبيتي يحرم عليك أشياء لابد أن تراعيها، فلا يلبس المخيط ولا يغطي رأسك بكاب أو أي شيء، ولا تأخذ شيئا من شعرك أو ضوافرك، ولا تبص أظافرك ولا تقاض الصيد البريء أرنب بطة، ولا تعقد نكاحا ولا تخطب ولا يباشر زوجته بشهوة، وأما المرأة لا تنتظر ولا تلبس القفازين. دي الأشياء المفروض أول ما الإنسان يحرم يعملها. طب لو المرأة منتقبة ماذا تفعل؟ يبقى تسدل البيشة، تسدل المرأة كما تقول في ذلك السيدة عائشة. يبقى دي أول شيء، لا معلش ما مربوطة لكن نزل فدي ما في أمال، فهكذا كانت الصحابية تفعل تسدل، يعني هي ما تلبس النقاب لكنها تسدل، وإذا اضطرت لبس النقاب يبقى فيه اللي هي تاخذ، تبقى تقع في إيه؟ إنها تاخذ لها خيار من ثلاث، إما هذه تذبح، وإما تطعم ستة من مساكين مكة، وإما تصوم ثلاثة أيام، يعني أي محظور من محظورات الإحرام لو استطعت هناك، لو لم تستطع خلاص ممكن تقديم، هم ثلاث أيام يبقى لأن عليه محظور وقعت فيه من محظورات الإحرام. بعد بيبقى فهمت النقطة الأولى اللي هي كيف نلبي، كيف ندخل في النسك، ما هي المحظورات التي لابد أن نراعي ألا نأتيها إذا نأتيها، لأن مجرد ما تقولي لبيك من أول ما تقولي لبيك اللهم بحجة أو بعمرة أو بعمرة وحجة يبقى أنت دخلتي في المصر، يعني من أول ما نويت من اول ما نويتي دخلتي في النصب، يعني مش من اول ما استحميت ولا بس، لا لا لا، ده لا، الثياب ليس لها اي علاقه لدخولك النصب. الثياب ثيابها ليس الثياب هذه على الاستحباب النظافه والثياب اللي هي. واما بالرجل بالنسبه للرجل، لكن ثياب الرجل الازار والرداء بالنسبه للرجل دي امور من الامور اللي هي ايه، تستوجب ان لم لو لم يرتدي ازار ورداء يبقى المفروض انه ممكن اذا هو يلبس مثلا قميص يلبس قميص بس عليه ايه فديه، عليه فديه عليه هذه. نيجي بعد كده بعد خلاص واحنا نسال يعني في طريقنا الى مكه، تسليم مكه، اذا وصلت الى مكه نعمل ايه؟ قدم رجلك اليمنى في دخولك المسجد والصلاه والسلام، وقولي كالدعاء بسم الله اللهم صل وسلم على الرسول، وقولي اللهم ايه اغفر لي ذنبي. الدعاء اللي انت بتقوله الدعاء اللي انت في دخولك عند المسجد، انت متوجهه الى الكعبه في هيبه وفي خشيه مستحضرا نعمة الله عليك، المن عليك بهذا الصبر الكبير. لازم تكون هذا الامر في قلبك انت وانت رايحه او ربنا سبحانه، وانت حتى في طريق النصب وانت في يعني في الطريق او في النصب اللي انت راكبه بيها، طول ما انت في النصب تستحضري نعمة ربي عليك، ان من عليك بالنعمة دي كتير يتمنوها لكن لسه ما اتكتبتش لم تطلب لهم، فاستحضري انها نعمة عظيمة. اياك تضيعي النعمة دي، وإياك لا تعظمي هذه النعمة، وإياك أن تضيعي وقتك الثمين وأنت تؤدي هذه النعمة. خلاص دخلتي بيت الله الحرام وأنت مستقبلة الكعبة، وأنت في نيتك أنت داخلة للطواف، وأنت في البيت خشية الهيبة الخوف الحب الرجاء كل ده داخلة ببيت ربي سبحانه وتعالى، هنبتدي هنطوف حول البيت. هنبتدي نطوف ازاي؟ الطواف هنبتدي نطوف ازاي؟ اول ما هنبتدي في الطواف ثم تقدم نحو الكعبة، هيبتدي ماشي اهو متوجه نحو الكعبة، اقطع التلبية، هيبتدي الرجل يقع كذلك تحت الطبع، يعني ايه يعمل ايه؟ يضع ثوبه على كتفه الاسفل كتفه اليمنى ويطرحه على كتفه الاطباع ده بالنسبه للرجل، وبعد كده ده بدايه الطواف، ثم يتوجه الى الحجر. طبعا انت مش هتطولي الحجر لكن من الخطوط من بعيد تبتدي استخدام الحجر بالتقبيل، لكن والا لم يستطع ان يقبله يبقى هيعمل ايه؟ هيقوم على بعد هيستقبله بيده مستقبلا هكذا بيده، ثم يقول الله اكبر، وفي نيتي ان هذه طواف الايه؟ الطواف العمره. بالنسبه لرجل هيسرع المشي مع في المشي في ثلاث اشواط الاولى ويطوف من خارج الحجر ويدعو بأي دعاء من خير الدنيا والآخرة، ولا يشترط كتب الأدعية لأن هذا من دعاء الشكر الأول، هذا ليس من السنة. فإذا وصل إلى الركن ليس كده حتى يأتي إلى الركن الذي قبل الحجر الأسعد اسمه الركن الإيه؟ اليماني. ماذا يصنع؟ يستحب له أنه يلمس الركن اليماني بيده هكذا، الله أكبر وسبحان الله. الركن اليماني والحجر الأسعد تحط يعني ملابسته يأتيان شفيعان يوم القيامة بعد، وتحط الذنوب. فإذا كان الإنسان يستطيع أن هو يلمسه ويأتي به ويأتي إليهم، لكن لو إن الإنسان وجد الإزاي حبب عليه هو إيه؟ المرأة بالذات تبعد تماما وتوسع دائرة الطواف. نعم؟ والركن اليماني إذا لم تلمسيه بيدك لا يشار، لا يشار، لكن تعملي ايه بقى؟ وانتي من الركن اليماني الى الحجر الاسفلي لحد ما توصلي الى مره ثانيه الى الحجر، وانتي بتدعي بخير الدنيا والاخره. قد يكون في مرورك حول الكعبه تجدي فرصه سانحه ان الحجر فاضي، لا ما تسكنيش لان بعض الناس بتعمل كده يعني سبحان الله ممكن تنسى الشروط ممكن تنقص من الشروط يبقى استمري وبعد كده لو عايزه تدخلي صلي ان شاء الله هيوصل لك ذلك الامر. طيب بعد كده ربنا اتينا في الدنيا حسن وفي الاخره حسن وقنا عذاب النار من الركن اليماني اللي هو ركن الارض الحجر مباشره الى الحجر ثم تأتي للحجر مرة ثانية تفعلي ما فعلتي في الأولى تستقبلي إما تقبلي الحجر فتقبليه وإما تلمسي الحجر بإيدك فتقبلي إيدك لو طرت يعني طبعا بالنسبة للنساء هذا لا يحدث تزاحم وإما تكوني على بعد طبعا وهذا الأولى بالنسبة للنساء فتقولي نفس ما قلت الله أكبر تطوفي حول البيت حتى تصلي إلى الشوط السابع بنفس الشكل سبع أشواط طوفي حول البيت بنفس الشكل. أما الدعاء لا يوجد دعاء محدد ادعي بخير الدنيا والآخرة كل المسلمين اقرأي القرآن صلي على رسول صلى الله عليه وسلم استغفري لذنبك اغفري من الأذكار كونوا لدائرة حول الكعبة إذا انتهيت من الطواف بالنسبة للرجل لو زوجك معك أو خبز بتفيد يعمل إيه؟ يضع بقى ما كان يضع أسفل إبطل يبتدي يحطه على كافي فيها كذا ثم عشان هيصلي هون حتى لو حصلت صلاة أثناء الطواف يفعل كذلك يغطي كتفه هكذا ويقف خلفه بعد ما تخلصي الطواف السبعة تروح عند إيه؟ هذا هو مقام إبراهيم مقام إبراهيم قال واتخذ من مقام إبراهيم إيه؟ صلى فيقف خلف مقام إبراهيم يصلي ركعتين يقرأ في الأولى يقول يا أيها الكافرون وبالثانية يقول هو الله لكن لا نستطيع في التزاحم أن نقف خلف مقام إبراهيم لك أي مكان في الحرم صلي فيه ركعتين سنة الطواف قل يا أيها الكافرون الأولى وبالثانية قل هو الله أحد فإذا انتهى من هذه الصلاة لو استطاع انه بعد ما ينتهي من الركعتين دول انه يتوجه الى الحجر مرة ثانية ليقبله فعل والا توجه الى السعي ماذا يقول عندما هو متوجه الى السعي يقرأ الآية ان الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج فلا جناح عليه اي طواف بهما ومن تطوع فان الله شاكر ماذا يقول بعد ذلك؟ يصعد على الصفا يقول يقول قبل ذلك أبدأ بما بدأ به الله ثم يقول إن الصفا والمروة ثم يتوجه إلى الكعبة ويرفع يديه عن هيئة الذي يدعو ويقول ماذا يقول؟ يكبر ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده الدعاء ده يقوله ثم يدعو بكل خير الدنيا وأنا بطوف حول الكعبة يلي كانت هكذا استقبل الكعبة وأنا أقف على الصفا يدي هكذا لصدري بالدعاء يقول ذلك ثلاثة مرات الدعاء ده ويدعو بخير الدنيا والآخرة وما زال يقف على الصفا ثم يكرر الدعاء اللي هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز بعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده هيقولها أيضا ثم يدعو بخير الدنيا ثلاث مرات الدعاء اللي يكرر ثلاث مرات وبين كل مرة دعاء بخير الدنيا والآخرة ينتهي كل ذلك وهو على إيه؟ الصفا ثم يتوجه إلى له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يتوجه بعد ذلك إلى الله وحده أنجز وعده تترعي ممكن تشربي بس هي يعني مش هنقول انها تشربي بعد ما تنتهي من الطواف تترعي وطبعا زمزم لما شرب لك اشربي وادعي وتترعي بماء زمزم يتوجه بعد ذلك الى المروة يثني على الله ويدعو بين الصفا والمروة يدعو بخير الدنيا والآخرة الى ان يصل الى المليون الاخرين للرجل وليس للمرأة. يعني لو لقيت وجدت رجال بتجري ما تجريش معاهم لان هذا الامر للرجل وليس للمرأة. وين الاخرين كده رجاله بيجروا فيه؟ انت كامرأة لا تدري لان هذا من قلة الفقه النساء تجري معاهم. ثم يسير بعد المليون الاخرين ويرتقي الى المروة يقعد قليلا كما يفعل فعل على الصفا يفعل على المروة. يبقى كده انتهى شوط. يرفع يديه الى صدره يدعو بالدعاء لدعاء على الصفا نفس الدعاء ثلاثة مرات بينهما الدعاء خير الدنيا والآخرة. ثم يكرر او يرجع مرة ثانية هذا الشوط الثاني ويأتي ويهادر بين الميلين الأفضلين. ثم يمشي بعد ذلك الى ان يصل الى الصفا ويكون بذلك الامر أدى شوطين. يعني كل الشوط من الصفا للمروة شوط بالمروة للصفا الشوط الثاني. لأن بعض الناس بتاخد الاثنين في شوط واحد هذا غير صحيح. مسرعا في موضع الإسراع اللي هو فوق ذكرنا كده هاتي بعد كده بعد ذلك هو متمتع. بما انه متمتع ممكن في الحاله دي بالنسبه للرجل لانه لسه في يوم الحج الاكبر ممكن يبقى الحلق يبقى ممكن في ذلك الرجل يقصر وذلك افضل. والمراه لانها متمتعه ايضا تاخذ من شعرها تعمل شعرها تجمع شعرها لو طويل بتجمع شعرها كده في الجنبين كده على كانها هي الضفيره كده او تجمعهم تاخذ من اليمين قدر امهله ومن اليسار قدر امهله عشان يعم التقصير كل الشعر. وكذلك الرجل اذا كان يقصر المفروض تقع في خطا انه بياخد بعض شعرات المفروض انه يقصر من كل الشعر. يبقى كده انتهى من ان هي التقصير لان عمرته ايه متمتع. وهنا لبس فرص ثياب تحلل ولبس ثيابه يبقى لمكه. يعني لا تفضل بمكه بعد التحلل والتقصير تفضل بقى تؤدي الصلوات وتبقى انشغل بالطاعه لكنها متمتعه. يعني انت تستخدم صابونه ممكن معطر تمسطي ما فيش مشكله كل محظورات الاحرام تاخد من ضوافرها ما في مشكله تقص شعرها ما في مشكله كل محظورات الاحرام تاتي بها لانها هي دلوقتي ايه متحلله هي دلوقتي متحلله. ثم تظل على ذلك الى يوم 8 يسمى يوم الثامن من ذو الحجة يوم التروية. في يوم التروية ماذا يحدث؟ يوم التروية إذا كان يوم التروية خلي بالك في يوم التروية التروية ده يوم تفتح في منى فأحرم بالحج مكانك أنت يا متمتعة نحرمي أنت لو متمتعة في منى أنت لو متمتعة هتبتدي تحرمي بس منين؟ من الأوتيل. برضه تغتسلي وتلبسي ثيابك ولو عايزه بقى تبتدي سبحان الله تصلي نافله وتنوي وانت في بيتك وتقولي لبيك اللهم بحجه او بحجه وان حبسني حارس فارحمني حيث حبستني اذا كنت متمتعه. اما اذا كنت قارنه حجك فراعي او حجك افراد انت على احرامك طول الفتره دي طول الفتره دي وانت على ايه؟ على احرامك. يبقى في الحاله دي المفروض ان انت تظلي على تلبيتك. انما المتمتع كان بيتحلل يبقى هو بيتوقف على ايه؟ على التلبيه. هنا هنذهب الى منى يوم الترويه هيصلي خمس صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في اوقات قصرا خلي بالكم ها؟ ايوه المغرب المغرب ما فيش نهاية المغرب فبيصلي ده اللي هيروح التروية. لكن في حقيقة الأمر الحاج في الوقت الحالي يعني غالبا ما بيطلعش الحاج على منى اللي بيصلي فيها الخمس فروض دي لكن بنطلع الحاج على فين مباشرة عشان التزاحم وخشية ان انت ما توصليش عرفات بتطلع في أفواج الحجيج بتوصل على عرفات تطلع عرفات مثلا من صلاة العصر بتطلع على عرفات تظلي في عرفات إلى ثاني يوم اللي هو بتخرج منها بعد الغروب. طيب الوقوف بعرفة هو هنا الحج عرفة الحج عرفة لا شيء على الحج إذا لم يذهب منها لا شيء على الحج إذا لم يذهب منها يتوجه هنا إلى عرفة وصليها الظهر والعصر جمع تقديم القصر بأذان واحد وإقامة. بيصلي بيذهب بعد كده إلى العرفات. في عرفات يصلي في عرفات الظهر والعصر الظهر والعصر جمع قصر بأذان واحد وإقامتين. يبقى كده صلى الظهر والعصر وركعتين ركعتين. ثم بعد ذلك خلي بالك يعمل ايه بقى؟ يظل في تظلي في عرفات وانت يعني مقبله على الله بالدعاء بالبكاء بالتذلل ان ربي من عليك وحملك وقدرك وجابك للمكان المبارك ده اللي يباهي بك ربي الملائكه في ذلك المكان. سبحان الله، تخيلي يباهي ربي سبحانه وتعالى بك الملائكه اتوني شعثا وبرا، هؤلاء عبادي الجن في المكان ده، أشهدكم يا ملائكتي أن غفرت لهم كلهم. يوم المغفرة أكثر يوم يضاد فيه الشيطان يوم عرفات، سبحان الله. لذلك هذا اليوم لابد أن يكون الإنسان أكثر انشغالا منشغل جدا بإيه؟ بالطاعة. إياك أن يشغلك الطعام، لأن البعض يفتن كثرة الطعام والشراب والكلام. لا تفتني في ذلك اليوم. إذا كنت ممن يقرأ عليك بمصحفك قرآن، أدخلي يعني قسمي وقتك بين الدعاء وبين الذكر وبين الاستغفار وبين الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وبين تلاوة القرآن وبين التضرع إلى الله عز وجل. يعني بمعنى أصح وقت امتحان، كيف يكون الطالب الذي يعد له امتحان بعد ساعات؟ أنت في وقت يوم عرفة ده وقت امتحان شديد جدا، ده مش وقت تضيع الوقت، بعض الناس بتضيعه بإضاعة شديدة. فهذا اليوم لا يجوز أنك تضيعي فيه لحظة، لأنه بيمر أسرع مما تتصوري. سبحان الله، على وقت عرفات، وقت عرفات يمر وكأنها لم تعيد، ينتهي الوقت وفجأة تلاقي المغرب خلاص. فيبقى الأمر، يبقى فاز من فاز. فكوني على عمل في ذلك اليوم واجتهاد ومثابرة حتى تكوني في ذلك اليوم من الفائزين بإذن ربي سبحانه وتعالى. فإذا ذهب مغرب عرفات وخرجنا من عرفات بعد صلاة المغرب، بعد السبع ما تيجي أذان المغرب يبتدي تخرج اللي هو الموكب كله الحجيج يخرج إلى مزدلفة. المزدلفة فإذا أهبتم معه فاذكروا الله عند الإيه؟ واذكروه كما إن كنتم قريبا منه. ثم أفيضوا من حيث أفاضوا واستغفروا الله، يعني قول حتى بعد العمل اللي أنت عملتيه ده استغفري ربي سبحانه وتعالى. ثم يتوجه الحاجة بعد ذلك إلى يدخل في التلبية. هو خرج من عرفات ما زال على التلبية وما زال ملبيا حتى يصل إلى مزدلفة. في مزدلفة خلي بالك يصلي المغرب والعشاء جمع إيه؟ لا، لأنه لما بيوصل لمزدلفة بيبقى تقريبا العشاء سبقه، فممكن يصلي المغرب والعشاء الثاني الظهر والعصر جمع تقديم، المغرب والعشاء جمع تقديم. ثم يظل في مزدلفة يجب في مزدلفة في مزدلفة هنهتم بإيه بقى؟ في مزدلفة هتبتدي في مزدلفة تستغفر الله، وكل اهتمامك فيها انك تصلي المغرب والعشاء قبل ما تهتم انك تجمعي الصبح على الحصيات بحجم الفولة. حجم الفولة ما تختاريهاش كبيرة، لا، حجم الايه؟ يعني اقل من حمص قليلا، سبعة فقط. هاتي في اليوم ده سبعة فقط، السبعة دول اللي رمية جمرة العقبة الكبرى اللي احنا نروح لرميها دلوقتي. طيب امشي من المزدلفة انت ارتاح انام، ممكن تنامي، ممكن انام في المزدلفة ممكن تنامي ساعة، ممكن ترتاحي فيها لحد ما يأتي وقت خروجك منها. متى اخرج منها؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بادئ في المزدلفة وكان يدعو عند المشعر الحرام. اما بالنسبة للضعفاء النساء والشيوخ اللي هم ضعفاء، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنهم يخرجوا من المزدلفة بعد منتصف الليل، يعني بعد ما تعملي كده تشوفي منتصف الليل الساعة كام بعد 12، يعني يبقى بعد الساعة 12 ممكن لو ان الاوتوبيس مليان ضعفاء او نساء انها تعملي ايه؟ طيب يبقى ياخدوا الضعفاء دول اللي هم النساء ويتوجهوا الى احد حالتين، اما لو كان هناك قدرة، وهذا صحيح وهذا صح، لان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما اتى له رجل افعل كذا قبل كذا افعل كذا قبل كذا ارمي العقبة اولا افعل ولا حل ولا حرج، اطوف اولا افعل ولا حرج. الاربع اشياء بتوع يوم الحج الاكبر اللي هم ايه؟ رمي كاميرا العقبة الكبرى بالسبع حصوات المنتخب، يعني ما اهتمش ان ده ما حصل كتير كتير كتير من مزاح، ولا لا هم سبعة. انت لما تروحي منى وتنامي منى وتقعدي كده في المنى في الخيمه بتاعتك هتجد الهواء الحصى عندك في تحت الشركه اللي انت قاعده عليها او تحت البساط الموجود على الارض، اجمعي كما شئتي في الازازه اللي معاكي او في الكيسه اللي معاكي، فما تجميش نفسك. المكان طبعا بيبقى مظلم والارض بتبقى مش منبسطه، بحيث ان انت هو في جهاد، هو جهاد جميل جدا، ففعلا جهاد المرأة. فيعني خدي السبع حصاد بتاعتك من اللي هي عندها، ومحدش منك ما لمتيش ال 21 وال 21 وال 21 وال 21 وال 21 وال 21 يبقى كام واحدة؟ يبقى كام يا بنات؟ والسبعة بعد كده؟ يبقى كام؟ 70؟ 21 7 و7 و7 يبقى كام في اليوم؟ 3 و7 كام؟ 21. لو ضربت ال 21 في 3 يبقى كام؟ 3 و ايه؟ 70 7 70 مش عارفين تجمعوهم؟ 21 21 42 21 يبقى كام يا بنات؟ وبعد كده اطلعوا عليهم السبع بتوع اول يوم ده كده لم نتعجل، لكن لو احنا تعجلنا في يوم تعجلنا هيبقى 21 21 42 وعليهم السبع يبقوا كام؟ 49. اذا احنا تعجلنا، وفي الغالب الافواج دلوقتي بتتعجل، يعني بتبقى اليوم بتقضي يوم اللي هي الايام اللي هي التشريق، بترمي اول يوم التشريق اللي هو ثاني يوم العيد، ثاني يوم العيد الاكبر، ثاني يوم اسمه اول يوم ايام التشريق، ثاني يوم بيبقى ثاني يوم من ايام التشريق، ثالث يوم اللي هو لمن لم يتعجل هو ثالث يوم. اللي بيطلع بعد اليومين صحيح لا اثم عليك كما قالت الايه، بيرمي بايه بقى؟ وبيرمي ازاي؟ وبيغلط في ايه؟ وايه الاخطاء اللي بيقع فيها؟ هو دلوقتي بالنسبه لو خرج من مزدلفه ومشى الحجي اللي هو الضعفاء دول او النساء بعد منتصف الليل، اما انه بيتوجه الى جمره العقبه الكبرى بالسبع حصيات اللي معاه، مع حسب حصائل يتوجه الى جمرة العقبة الكبرى بعد ما بيوصل، بعد ما بيوصل الى اللي هي جمرة العقبة بيعمل ايه؟ جمرة العقبة بعد ما الزلفة رمي جمرة العقبة سبع حصيات في ايه؟ بعد طلوع بالنسبة للرجل بعد طلوع الشمس، بالنسبة للضعيفة والمرأة بتبقى بعد منتصف الليل، ياخد حصايا ويأتي الى الحوض في الكبرى، بما مكتوب عليها الكبرى، مكتوب عليها الكبرى جمرة العقبة الكبرى، السبع حصايات في يده أو في الكيسة اللي معاه، ياخد حصايا منها أصغر قليلا من الفولة وأكبر من حمص، ويرفع يده هكذا ويأتي إلى الحوض في كل حصى، كل حصايا يقول الله أكبر ويرمي في الحوض، يقول الثانية الله، يرفع يده كده هكذا الله أكبر ويرمي في الحوض، ويقول الثالثة الله أكبر ويرمي في الحوض، يرمي بذلك السبع حصوات، ويكون في الشكل ده رمى ما زلت هذه الجمرة، حوض طويل بعد دلوقتي طويل جدا بيضاوي هكذا، يرفع يده هكذا ويرفع يده هكذا الله أكبر مع كل حصاد رافع عن يدك الله أكبر، وترمي في الحوض هكذا. إذا انتهيت من ذلك يبقى يحصل حاجة اسمها التحلل الأول. التحلل الأول يعني أعمل إيه؟ يعني أنت كنت دفعتي خلاص اللي هو الهدف، تبتدي تعملي ايه بقى؟ يعني خلاص ده بحث، وبعد كده ممكن في الحاله دي تقصي بقى، ياخذ الرجل يتحلل ويحلق والمرأة تأخذ تقصر قدر أمولة من شعرها. خلاص ده اسم تحلل أصغر. لسه فاضل لك فقط طواف الإفاضة والسعي. لو أنت متمتعة، لو أنت رايحة متمتعة لك طواف إفاضة وسعي. لكن لو أنت قارنة أو مفردة وكنت سعيتي أول يوم ليس لك إلا طواف إفاضة فقط حوالين. وإذا كنت متأخرة في طواف الإفاضة، يعني قعدت بعد الأيام وطواف الإفاضة بالنسبة لك آخر يوم، يبقى هتنوي بطواف الإفاضة والوداع في نفس واحدة، ليس عليك شيء. البعض يقول طب لو أنا بعد طواف الوداع ده اشتريت شيء، هل بالنسبة لي مشكلة إن أشتري شيء؟ لا، لو اشتريت شيء وأنت محتاجة لذلك الشيء بعد طواف الوداع ليس عليك شيء، اشتري إذا كنت مضطرة أو محتاجة لهذا الأمر. طواف الإفاضة، خلي بالك إن هو طواف الإفاضة لما تحلل لبس ثيابه، لبس ثيابه، ولذلك بيطوف الإفاضة ليس للمحرمة، لا خلاص ده هو قصر أو حلق وتحلل ورمى جرة العقبة وذبح الهدف، خلاص. هنا في الحالة دي إذا كان متمتعا له سعي بعد طواف الإفاضة، إذا كنت قارنة ليس عليك إلا سعي واحد في الحالة دي، هو السعي الأول اللي بعد طواف العمرة، بعد طواف العمرة. فبعد كده هي دي النسك اللي هي لحد ما طوفي طواف الوداع، دي النسك اللي بيحدث فيه. طبعا بتقع أخطاء كتيرة جدا برضو ممكن أذكرها في حلقة ثانية أو مرة ثانية أثناء اللي هي أداء هذه الفريضة. هنكمل بقى في أخطاء بنقع فيها بعد طواف الإفاضة. لو تفتيه في أول يوم بترجعي يمين عشان تبادي في منى، وغربت عليك الشمس يوم الثاني عشر، ده بالنسبة للذي لا يتعجل. خلي بالك طبعا هناك عندنا محطة بالنسبة لي اللي هي طواف بعد ما تطوفي الإفاضة ولسه ما زلت، لأن بعض الناس بتخلي طواف الإفاضة في النهاية بعد ما تقضي الأيام في منى، والبعض بيروح من اول يوم يطوف طواف الافاضه ويرجع يبات تاني في منى. اذا كنت في منى واتى تاني يوم، خلي بالك من النقطه دي، تاني يوم اللي هو اليوم الايه؟ لو يوم 11 ذو الحجه هتبتدي تمري هذه الجمره الكبرى والوسطى والصغرى، بتمر عليهم من البدايه وتبتدي تاني يوم اللي هو اول يوم التشريق ترمي الجمره الصغرى بسبع حصيات. هتعملي ايه في هذه الجمره؟ تبتدي نفس ما حدث في الجمره الكبرى، ترفعي يدك وتكبري مع كل جمره وترمي، ثم تتوجهي الى القبله، تبعدي عن الجمره عشان ما تتاذيش بالحصى اللي بترمى من الناس، ثم تبعدي عن الجمره كده تتخذيها تجعليها شمالك وتكون وجهك متوجه للقبله. انت وتلاقي الناس كلهم كتير من الناس اللي بيفهموا السنه متوجهين الى القبله، وتدعو دعاء طويلا يقرب من قراءة سورة البقرة. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بعد جمرة العقبة الصغرى دعاء طويل يقرب من، يقول ابن القيم، سورة قراءة ما نحن سورة البقرة. يعني أعطيني في الدعاء، لا الفوق عايز يمشي والمجموعة اللي معاك عايز تمشي، ما تضيعيش على نفسك السنة ولو بإنك تدعو ما تيسر. تقبلي القبلة، ابعدي عن المكان اللي فيه الجمرة، خلي الجمرة على شمالك، ثم توجهي للقبلة وتذللي وادعي. وهتلاقي في ناس بتعمل كده، اللي واقفين يدعوا الدعاء ده علامة انهم فاهمين السنة، اللي بيرموا يمشوا عرفوا انهم لسه ما عندهمش فكرة، مش فاهمين كيف يكون المقصود. بعد السبع دول هترمي السبع الاولانيين وتدعي بعدهم اللي في الجمرة الصغرى، ثم هتتوجهي مكتوبة قدامك كده الى الجمرة الوسطى، الوسطى الثانية، الوسطى الوسطى، هتجدي نفسي خلاص بعد ما وصلت الوسطى معاكي سبع حصيات بتوع الوسطى، تروحي برضو نفس ما فعلتي، تبتدي ترمي السبعه واحده واحده. لو حد ادالك سبع جمرات وقالك وكيلك قالك ارميلي لانها تعبانه ما راحتش، ارمي لنفسك اولا السبع بتوعك بعد ما ترميهمش مره واحده، ارمي واحده واحده، وبعد ما ترمي لنفسك السبع بتوعك خدي السبع بتاعت صاحبتك اللي انت هترميهم لها لاسمها وارميهم لها بعد ما ترمي برضه واحده واحده. يبقى كده قمت بما وكلتك بالامر كله، تامينه في هذا الامر، الله اكبر وارمي الحصى. انتهيت من الوسطى، توجهي بعيدي عن المكان وتوجهي الى القبله واجعلي الجمره على يمينك وادعو دعاء مطولا، هذه السنة. ثم بعد الدعاء توجهي إلى الكبرى اللي انت رميتيها امبارح. متى أرمي هذه الجمرات؟ تاني يوم أو يوم الأول يوم في أيام التشريق بعد الزواج. لأن الكلام ده في الموضوع ده فيه كلام كتير وفي أخطاء كتير جدا. بعض الناس تعمل إيه مثلا على سبيل المثال، تيجي تلقي جمرة العقبة الكبرى ترميها بعد، بترميها وقت اللي احنا بنقول بالنسبة للضعفاء ممكن يرموها بعد نصف منتصف الليل، يعني هم بترميها بالليل وتروح بقى خلاص راحت بقى على منى قعدت في الخيمة، يوم يتفق مع بعض تيجي نرمي دلوقتي الدنيا فاضية، تيجي نرمي دلوقتي بتوع بكرة، لا يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي الجمرات ليوم أول يوم التشريق إلا بعد الزوال، يعني انتظر حتى قيل قبل صلاته، انتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الزوال الوقت الظهر رمى الجمرات. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا صلى الله عليه وسلم الأمر ذا في الكلام كتير، وتجد الحقيق بقى في خلافات. طب هنرمي امتى؟ طب الرمي هيكون متى؟ ارموا قبل الزوال مش مشكلة، ما يصل عشان ما عرفش بعض آراء من العلماء قالوا كذا. لا بنتي لك المتسعة، لو انت مش عايزة ترمي وقت الزوال لأن وقت الزوال وقت تزاحم شديد، يبقى انت في العاشر وقت اللي تعمل ايه؟ انتظري الليل او انتظري بعد ما وقت الظهر ويفوت العصر، وخلي في الوقت اللي هو يبتدي الجو الحر ينكسر، وتوجهي الى الجمرات بعد صلاة العصر لحد ما ترمي جمراتك وانت في الوقت اللي كنت فيه متسع. رميتيه في الوقت الصحيح اللي هو بعد الزوال وما وقعتيش في خطأ وما اخدتيش معرفش بالايسر او بالاقوال كده، وفعلت كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الاولى وهو الاصح. يبقى احنا رمينا الصغرى في تاني يوم، والوسطى بعد الزوال، والكبرى بعد الكبرى ما هو أخشبي. لا هنصرف مباشرة، هنصرف مباشرة. هذا دليل. هذا بعد هي بعد هي هذا اليوم الحادي عشر، اليوم الثاني عشر، اليوم الثاني عشر هفعل ما فعلته في اليوم الحادي عشر. الحادي عشر رميت الثلاثة الصغرى أولا بسبعة، ثم الوسطى بسبعة، ودعيت بعد الصغرى وقفت لقبل دعاء طويل، ثم توجهت إلى الوسطى ورميت السبعة، ثم وقفت قبل دعاء طويل، ثم توجهت إلى الكبرى ولم أدعو بعدها وصرفت. أفعل زيها بالضبط، لكن هنا في إذا لم أتعجل، إذا تعجلت يعني رميت يوم 11 ويوم 12 بالواحد وعشرين، يبقى أنا تعجلت. تعجلت يعني إيه؟ فلا إثم عليه بنص الآية. يبقى المفروض إني بعد ما أرمي أتوكل على الله أخرج من منى قبل المغرب. لو جت علي المغرب وأنا في منى يبقى لها تعجل، يبقى هبات لبكرة وأرمي الثلاثة التانيين. لكن لو ركبت الباص بتاعي أو وسيلة مواصلاتي وبعدين بعد كده جاء علي الليل غير على غير يعني ما قدرتش على غير إرادتي، بس أنا خرجت من خيمتي وخرجت من قبل الإيه؟ قبل المغرب، خلاص ليس على شيء. لكن لو قعدت في خيمتك لحد بعد المغرب يبقى المفروض ان انت تعملي ايه؟ تنتظري عشان ترمي اليوم الثاني الذي يلي ذلك 21 اللي هي 7 و7 و7 في كل اللي هو الاصل الصغرى والوسطى والكبرى. يبقى بالشكل ده سواء تعجلتي او سواء قضيتي الثلاث ايام بتوع التشريق في الرمي، اذا كنت لم تطوفي طواف الافاضه ترجعي تاني عشان بعد كده تطلعي انت خلاص خلصتي عمل الحج. هتروحي بعد كده الى ايه؟ الى هتروحي بعد كده الى مكه. كنت طفتي اللي هو طواف الافاضه، رحت اول يوم طفتي الافاضه، جميل. احيانا لا يستطيع ذلك، لا الامر بيبقى شديد وزحام شديد، فبيطلب المسؤول من المجموعه يا جماعه احنا هنروح عرب، هنروح نطوف الافاضه بعد ما نخلص منها. خلاص مش مشكله، مش مشكلة. فنقعد في منى الثلاث أيام. طب أنا دلوقتي لو سبحان الله عايزة أروح مكة في الثلاث أيام دول جائز أبات في مكة. المهم يكون في منى أكثر وقت الليل، أكثر وقت تقضيه في الليل في منى. حتى لو روحت شيء في مكة يبقى أكثر وقت في الليل تقضيه فين؟ علشان يبقى كده تؤدي. لأن لو أنت ما سبتيه، لو أنت ما بديش في منى عليك دم، لو أنت سبت البيت في منى عليك دم، لو انت اخطأت في رمي الجمرات عليك دم، يعني لذلك راعي النسك واهتمي بالنسك واهتمي بمن يكون على علم، لان البعض بيفتي فتاوي بدون علم البعض بيفتي فتاوي بدون علم. يعني ممكن جدا يقول لك مثلا ايه تعالوا ما نروح دلوقتي بالليل نرمي يا جماعه، وبكره بكره اللي هو اللي هو امر الرمي الجمرات بالنسبه ل في حاجه فبيقع في اخطاء شديده. المفروض انت حجه وتعبانه يا ربي سبحانه وتعالى، الانسان هسان يروح مره ثانيه ولا لا يستطيع، يبقى المفروض ان الانسان يراعي تماما، يبقى دقيق جدا ويسال من كان له علم في المساله. لان بعض الناس عايز اقول لكم بيفتي مثلا احيانا واحده يكون عندها حيض، فالام يفتيها المسؤول او اللي هو حد من المربوط معاها، ما دام عليك حيض هو يقول لها كده، ما دام عليك حيض انا سمعت ان يسقط عليك طواف الافاضه. طواف الافاضه ركن، يعني لو لم تأتي بطواف الإفاضة على حجة السنة اللي بعدها من يقدر يعمل كده؟ يبقى المفروض إن الإنسان يكون الأمر على علم ويؤدي الأمر على علم، يكون على فهم شديد، ويسأل ربي سبحانه وتعالى إنه يلهمه الصواب، ويسأل ربي سبحانه وتعالى إنه يلهمه الصحبة الصالحة اللي يكون عندها علم بالفقه المسألة. لأن الحج عايز فقه، عايز طب ممكن نعمل كده، طب انا عملت كده، طب انا اخطات كده، طب انا تعورت دلوقتي، طب انا نزل مني دم، طب اعمل ايه، طب انا واحده امبارح في الدرس بتقولي ده انا واحد الناس افتلها، يعني بتقول افتلها بايه؟ ان هي لو وقفت عليكي دبانه ما تشهاش. قلت لها وهي مسكينه قعدتي بالدبانه قالت كده والدبانه على وشي وانا واقفه كده، فيعني الامر ايه؟ يعني فتوى بدون علم. يعني محرم عليك صيد البر اللي هو البر فعلا، لكن ايه الحاجات اللي ممكن اللي هي الفواسق اللي انت ممكن تاكليها، الحاجات اللي يعني علمنا بيها النبي صلى الله عليه وسلم كان علم. لكن مثلا يجي لك سبحان الله حشره من الحشرات، مثلا دوده كذا، دوده لا مش موت الدوده دي الاحسن، يبقى كده الحجه بتاعتي مش صحيحه. لا، في حاجات انا اذكرها ممكن سبحان الله دي ما يبقاش فيها، ما يبقاش عليك دم، وحاجات اخرى لو تعتيب عليك دم. يعني على سبيل المثال في ناموس مثلا، والناموسه جت على ايدك تسيبيها تقعد تمص في الدم بتاعتها وتقولي اصل انا بحج؟ لا حبيبتي، يبقى في الحاله دي حتى لو انك ضربتي الناموسه ما فيش فيها شيء، لان دي ففي اشياء لازم يكون على علم وعلى فقه بيها. يعني بيقول لك مثلا على سبيل المثال رحت مثلا مجرات في سنه من السنوات كان فيه في الحرم جرات كتير جدا، جرات فكنا نتاذر، كنا ممكن نطأ باقدامنا تدوس عليه كتير، وبعدين هو يبقى واقف كده ولا يتحرك، فممكن جدا انك كده. وبعدين طب افرضي انك غصب عنك دوستي على واحده وانت مش شايفاها، طب هو عليكي فديه؟ لا ما عليكيش فديه. ففي اشياء نعرف ايه اللي عليكي فديه فيه اذا عملتيها، لكن عملتيها عمد، شلتي شعرك عمد، قصيتي ضوافرك عمد، تطيبتي عمد، لكن مثلا لقيتي طيب كده وانت مثلا ايه عملتي كده في الطيب ده وشمتيه وافتكرتي ان انت محرمة ليس عليك شيء، بس اغسلي ايديك. كنت مثلا مسافرة في طيارة في طائرة وخدت المناديل او معاك المناديل اللي هي المعطرة، وبعدين اكلتي ولا كذا وفتحت المناديل ومسحت ايديكي، مش المفروض ان انت ما تصحيش بايديك بيها، دي فيها طيب او عطر او كذا، لا المفروض ما تعمليش كده. طب اعمل ايه؟ ما فيش حاجة، امسح ايديك على طول بورقة ناشفة، يعني عشان تمسحي مرتين تانية، يعني ما يكونش فيها عطر، لان الامر انت مش عاملاها عمد. لكن لو عاملاها عمد لكن فدية عليك الفدية، لكن لو عملها نسيان من النسيان ليس عليك شيء. يعني الأمر يا جماعة في الحاجة، لأن الناس بتاخده لنوع من الرعب الشديد، يعني عايز أقول لك بيبقوا يحبوا هم في رعب شديد، وأحيانا برضو في قلة علم شديد. يعني ذكرت لكم مرة إن في واحدة سألتني، قالت لي برضو واحدة أفتتها، قالت لها لو عايزة تتحللي من العمرة بدل ما تاخدي مشاعر كل من ضوافرك. قلت لها متحللتي بقالي كام يوم؟ قالت لي تحللتي بقالي فتره يعني كبيره جدا، قلت لها ما خدتيش مشاعر شيء ولا قدر ان ولا شيء، قالت لي لا هي قالت كفايه ضوافرك. فقلت يعني من تفتي بدون علم؟ كنسة هتسال، نسال ربي سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع. واحده اخرى سالتني في ايه بنات؟ قالت لي سبحان الله انها بتصلي في الحرم وهي حائض. قلت لها ان لله وانا اليه راجعون. قالت والله افتوني بكده. قال معلش في الحرم معلش. قلت لها مين قال لي معلش في الحرم معلش؟ يعني فبقول لك اسالوا اصحاب العلم، اسالوا من يكون عنده علم. اذا اشتبه عليك مساله وسالت واحده ما تسالش واحده، اسالي من تتوسلي فيه علما. لكن انك تعملي كده سبحان الله صلي وانت حائض، ده جهل شديد. تصلي سبحان الله طفتي وصليتي وانت حائض ليه؟ ده حتى الطواف في الحيض في على اقصى الظروف اذا كانت المساله خلاص الفوق بتاعك ماشي وانت حائط وما فيش ابدا يعني ما فيش اي امكانيه ان انت تطولي سفرك وانك تقعدي معاهم. لكن لو كنت من اهل جده او من اهل اي بلد في مصر السعوديه عليك ان انت تنتظري لحد ما ترجعي تاني بعد التطويل. لكن انت جيتي مصر مثلا او اي بلد من غير مصر والامر شديد ان انت ترجعي تاني عشان تروحي تاني، يبقى في الحاله دي راي الشيخ الاسلام ابن تيميه ان انت في الحاله دي في معقولك فهمي في النهايه انه في النهايه تماما يعني خلاص الوساطة تطلع يا جماعه الوساطة تطلع كمان ساعه او كمان ساعتين وانت لسه ما عملتيش طواف الافاضه. الافاضه ركن خلاص تحفظي عشان ما تبقاش انت رايحه في مكان معظم، تحفظي كويس وروحي طوفي حول الكعبه واسعي لو كنت ناويه متمتعه واسعي وخروجي مباشره. مالكي الصلاه؟ لا مالكي الصلاه طبعا، لا لا انت مش صلاه، مالكي الصلاه ابدا. لانه برايي لانه برايي شيخ الاسلام ابن تيميه في له راي ايضا ان حتى الطواف حول الكعبه في راي هذا الراي الشيخ الاسلام ابن تيميه حتى الطواف حول الكعبه في قول الجمهور ان الطواف حول الكعبه يستوجب ان الانسان يكون على وضوء. لكن في بعض اراء من اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام ابن تيميه يقول اذا نقض ده انت في التزحم الشديد ده ونقض وضوئك هتعملي ايه؟ عشان تطلعي امر يستحق مشقه. فهو بيقول لك في الحاله دي قال لك اكملي اكملي وده من اليسر الشديد اكملي وهذا من اليسر الشديد. لان لكن لو انت بقى في صلاه يبقى لازم تروحي تتوضي. لان قال لك ايه قياسا عليه؟ قال لك لان الطواف حول الكعبه لو كان بعض العلماء تقول انه صلاه هو ليس بصلاه لان ممكن تتكلمي فيه وممكن ممكن تشربي ميه فيه يعني تاكلي فيه اهو يبقى هو ليس بصلاه. ولذلك هذا رايه هذا راي الشيخ الاسلام ابن تيميه. ولذلك اذا نقض الوضوء وانت حول الكعبه ماذا يحدث؟ هذا وارد والامر شديد. انت هتخرجي ازاي؟ ده الامر شاق شاق شاق في ظل هذه الاعداد الالاف المؤلفه. يبقى قال لك في الحاله دي اعملي ايه؟ اتمي. وهيجي لك بعد كده السعي كان عندك سعي اصلا السعي يستحب له الوضوء وليس بشرط الوضوء فيه. يعني وانت في السعي اصلا انت لو السعي ونقض وضوئك الوضوء فيها على استحباب. لكن لو في السعي انت على غير وضوء الامر جائز. يعني وذلك من اليسر خاصه. نعم نعم جائز اه تاخد اللي هي حبوب منع نزول الدورة علشان تحيط او تعتبر جائز. بس تراعي الامر لان المساله دي بيبقى فيها معالجات هناك مش هوصف لك ما تتعرض له النساء في هذه المساله. ما تتعرض له النساء في هذه المساله. الاولى ان انت تجهزي نفسك بيها هنا وتيجي بدري هنا وتنتهي هنا خالص وتجيلك مبكرا قبل الزياره دي اللي رايحه عمره او حج وتنتهي منها تماما. لان لما بتروح وتبي تاخدي الحبوب انا برا الكل بينزل عليك. فلما بينزل عليك ده بيبقى محتار يصلي بالعذاب. والله انا اراه في عذاب يصلي ولا ما يصليش هذا حد ولا استحاضه. وكان اسمه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في الحرم قال اذا كانت في وقت الحيض ونزل عليها الدم فهو حيض يبقى تترك الحبوب. ولذلك الاولى ان انت تبتدي تبكريها من هنا وتنتهي منها تماما هنا علشان لما تروحي تبقي مش الان بيبقى انشغال شديد كل شويه تشتري تكشفي عن نفسك وتشوفي كذا توتر شديد مليك عن العباده. فالاولى ان انت يكون الامر هنا. ممكن بس على شرط ما تظنيش ان تستعيني بها لانك مش حافظه قرايه كتير. لكن ما تستعينيش بها على انك تظني ان كل شطه هو دعاء معين لان هذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو فعلتي انك سبحان الله مش ما عندكيش كم من الدعاء ومسكت دعاء عشان تدعي الكتاب بالدعاء وانت عارفه بس عشان يعني لان احنا مهما كنا بندعو ما عندناش الكم او الاستحضار العقل ان تدعي. ممكن تكون في ادعيه كتير جدا في حصيلتك لكن لما تيجي تدعي حاجات كتير تروح منك. فاذا مسك الانسان كتاب الدعاء مثلا وكان يعني جميل لو كنت في المسعى ومسكت القران وحطيتي او سكتي مش حافظاه او كنت حتى حافظاه وسمعتي القران تجدي الامر متعه اخرى جدا جدا جدا انك تختلي بالاختلاف كان ما بتبقيش حاسه بكل الناس اللي حواليك ولا شايف حد ولا سامع نساء كان السعي ده انت بتسعي لوحدك. طبعا بالنسبه للمطاف الامر مختلف بسبب لان الامر في المطاف كتير حواليك رجال بتبقى خايفه تحتكي، خايفه تتخبطي، بتبقى خايفه، فبيبقى الامر في نوع من الحذر الشديد. فبتبقي يعني الاول، لان انا بشوف اللي بيمسك المصحف وبيمسك كتب الادعيه في الطواف وبعدين يخبط في الناس، فبدل بقى مع مخبط في الناس واخبط في، والمفروض ان انت تبقي على حذر وتبعدي عن الرجال كده. يبقى لو حافظه كلمه من الدعاء ده، انت لو بس قعدتي تقولي اصلي على رسول صلى الله عليه وسلم، استغفر ربي عز وجل، اقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، احمد ربنا على النعمه التي بلغني اياها، نعمه كده انك تيجي توصل تلاقي رجليكي وصلتي، نعمه انك تلاقي نفسك بقيتي في مكه، نعمه انك تجدي نفسك تبصي الكعبه كده وانت مش مصدقه نفسك انت حوالين في المكان ده، تقعدي تبصي كل شويه كده، يعني كانك بتقولي لنفسك احق احق هذا حق هذا، والله تبقي مش مصدقه. فبتبقى احاسيس مشاعر جياشه داخل القلب بتخليكي يمكن لما تقري، لكن لو ان الكتب هتعينك على انك تستحضري ادعيه نفسك تقوليها ما يمنع، ما دام عرفتي انها ليست من السنه، ليست من السنه. يعني ايه؟ انا ما تظنيش ان الشوط الاول لو الدعاء كذا، الشوط الثاني لو الدعاء كذا، لا مفيش كده ابدا. ادعي لما شاء الله عز وجل ان يفتح عليك ربي سبحانه وتعالى. من كانت ايه قيامه في مزدلفه وليس في منى للزمان الشديد الزحام الشديد، ولكن ما كفت في منى. انا طبعا بقول لكم يا بنات انا بحط نقاط، لو في نقاط ناقصه بحطها، يعني انا ما عندي. ما كفت في منى عده ساعات، هل عليه شيء؟ السؤال ايه لو سمحتي؟ السؤال ايه يا حبيبتي؟ مش عارفه اي حاجه. المفروض ما كانت في مزدلف علشان زحام شديد. لحد متى مزدلفة؟ أنا أول مرة أسمع مرحش منها وترجع تاتي في مزدلفة. خدتوا طوال الليل في منى، طوال الليل في منى، يبقى اديته النصف واخترته مكان فاضي تقعدوا فيه. انا فاهمه الفوق بتاعتي افضل فوق، انا كنت في مزدلفه كل الفتره، وبقيتوا تاخدوا بعضكم وتروحوا منى ترموا بس. يا حبيبه قلبي، يعني في منى كنت بتقعدوا قد ايه من الليل؟ يا بنتي ده في منى المفروض يقضي اغلب الليل. لا انا فاهمه كلامك، انا فاهمه كلامك، يعني من لم يبت في منى يبقى عليه ده، عليه ده وبعد الرغبه دي يبقى عليه. معلش معلش انا دي عليه خلاص، انتوا المسؤولين عليك، لان انت قعدتي في مزدلفه ما بتيش في منى الثلاث ايام، لا بتقولي لا خلاص. من ما عدم البياد في منى يستوجب دم. يا حبيبة قلبي، منى مكان ومزدلفة مكان، البيات ما أنا عارفة، أنا عارفة المكان البيات، يبقى المفروض البيات يعني البيات إيه؟ يعني مثلا ساعات، يعني أنا فاكرة مرة مثلا من المرات دخلنا خيمة، فاكرة دخلنا خيمة في منى، دخلنا خيمة في منى، وبعدين لقينا خيمة فيها مخلطة شديدة جدا، الكلام ده من 30 سنة خالص، شالوا بقى الحاجز اللي بين الستات والرجاله وبراحته اللي كله براحته يعني. فطبعا كان الامر شديد، فعملنا ايه بقى؟ عشان عايزين نبات في منى، واصبح ما لناش مكان نبات، يعني مش هتقدري تقعدي تتعبني، ما هو منى ده بقى مكان اقراب من الشيطان مش كده؟ عشان كده بيبقى الناس كتير جدا في منى بايه؟ يعني فعلا الشيطان بيبقى ده مش نوم، ده بقول لك شال بقى الحاجز اللي بينا وبين، وجاء سبحان الله يعني رجل صالح كده في الخيمه قال لهم يا جماعه، الله يرحم موتانا جميعا، يعني قال لهم يا جماعه في نساء ويخليهم على حريتهم واحنا على حريتنا، ننزل الستر اللي بينا وبينهم، فقالوا لا لا لا لا خلينا براحتنا كده كلنا مع بعضنا احنا واحد. فكان الامر يعني اكتر من 30 سنة. طبعا كان نتيجة عشان بالنسبة للبيات في الملك. طبعا عملنا ايه بقى؟ رحنا يعني خدنا بقى كده حبيت بقى تاخدي معاكي اللي هو الحصيرة او سجالة كبيرة تفرشيها هناك في منى. منى في اماكن كتير جدا على الرصيف كده يعني كانت جميلة جدا على الرصيف بصراحة. فتتعبدي سبحان الله وانت براحتك وعلى كل مصحفك وتقضي جزء كبير من الليل نبدا او في مسجد الخيف لو توصلي له تقضي بقى اللي هي الثلاث ايام بتوع منى اكبر وقت من الليل. وبعد كده تروحي حتى لو عايزه تروحي كان سهل تروحي مكه وتاخدي المواصله تروحي مكه نقعد في مكه شويه وبعدين نيجي بعد كده منى نتعبد بهذا الشكل. يبقى كده قصدتي السنه واصبح ما عليكيش دم وبعدتي عن الفتن الشديده دي كلها لانك مش هتقدري تغيري هتغيري ايه ولا ايه ولا ايه. والامر بقى الامر بقى كانه منى تبقى ايه خلاص خلصنا الحمد لله وقفنا بعرفات يلا في منى بقى مهيص ويبقى كل العمليه بقى ايه هيصه وكذا وكذا. طبعا الامر كان شديد جدا ها عليكي دم وعلى زوجك دم عليكي دم وعلى زوجك. لا لا لا الدم بسيط جدا الدم تبعتيه اللي هم لأي حد رايح هناك اللي هم أيوة ولفقراء هناك السواس سك ده أي واحدة رايحة قريب قولينها علي أديها اللي هو السك ده معرفش دلوقتي حاليا بكام 400 أو 500 ريال 500 دلوقتي طبعا كان أيامها بسيطة جدا. فطبعا هي المسألة من عشان كده بقول لكم المسألة يا جماعة الحج ده عايز ايه؟ عايز تقوى عايز فهم اللي مش عايزه انت لما تروحي ما تجيش العمليه بقى ايه يعني سبحان الله كانك روحتي اول ما نخلص الحياه. وده اللي بيحصل كتير كتير كتير اول ما بينتهوا من عرفات كثيره ما يكون الحياه كله حتى اللي ما بيتعبدش ساكت حتى اللي ما بيتعبدش بياكل فالاكل بيسكته يعني انت عارفه ساكت برضه يعني خلصنا عرفات او تخلصي عرفات تروحي مزدلفه الناس بتبقى مهدوده جدا مهدوده فبتبقى عايزه تنام برضه بس مالهاش صوت يخلصوا ويروحوا بقى منها ما شاء الله قوه الاكل بقى ايام العيد بتعملنا اكل وشرب والعباده يبقى ايام منها دي كلها ايه ما شاء الله قوه الا رحم ربي لو انت فاهمه بقى في العباده لا ما هي منها ما دي بقيه النصب يعني كلي واشربي ده عيد كلي واشربي لكن ادي طاعتك امسكي مصحفك لو بتدعو الى الله ادعو الى الله لو بتستغفري استغفري لو يعني لا تنسي ان انت ما زلتي النسك ما خلصتيهوش منى دي سبحان الله منى لو ما بتيش فيها وجب عليك دم منى لو ما بتيش فيها وجب عليك دم منى لو ما رميتيش جمرات فيها وجب عليك دم واجب دي من واجبات الحج للحج ليها اركان وفيه واجبات الواجبات تقومي بيها انك تعملي فيها ايه؟ تذبحي زي ما الاخت كده عملت مره مش منها او ما باتوش منها يرموا جمره ويمشوا بس ما باتوش في منها يبقى واجب عليهم الدم. هو يقول ما باتوش في منها لكن في منها بقول لك انا بقول لك لو في انتم مجموعه يعرفوا الحق هيقعدوا فهم هو لو صمم على رايه ما يمشي وانت جروب مجموعه لان يا بنتي يعني تضيع حجك يا اما وامشي معاه بس تذبحي امشي معاه وتذبحي فجائز ان انت تمشي معاه وتذبحي وده بيحصل كتير جدا انك تمشي مع مجموعه وتذبحي وفي الغالب محدش ما بيقعدش في منى ابدا يعني لا الاخت بتقول هل يصح عمل عمره بعد اداء عمره المتمتع وانتظار الحج الفتره من العمره الحج كيف نقضيها؟ لا الاولى النقطه دي يا جماعه في لان بعض الناس بتبتدي تعمل ايه؟ تخلص العمره بتاعت التمتع وتقعد في مكه، في مكه مثلا بتقعد 10 ايام قبل يوم 8 او 6 ايام قبل يوم 8 متمتعه، يعني ايه متمتعه؟ جاي خمس صلوات في الكعبه. ايه دي هيجي معاك؟ خمس صلوات في الكعبه. الركعة فيها بكام ركعة؟ بتقولي لي أعمل إيه؟ عليا إيه؟ تقعدي وتصلي وتصومي في الأيام دي الأيام اللي هي قبل اللي هي أيام أول ما بتيجي العشر إلى يوم عرفات صومي وافطري في الحرم يعني دي عبادة يا بنات جميلة وجميلة وسبحان ربي ما تقوليش ما تقوليش بعض الناس يقول ايه وما تصوموش يا جماعه علشان ما تتعبوش. ما احنا كنا بنصوم في رمضان شهر كامل وسبحان الله بتقيمي ليل كامل وطول النهار انت في الحرم الاشد كمان اهو. لكن الامر يحتاج ايه من جوه؟ انت رايحه تستثمري حجتك ولا لا؟ انت رايحه تعبدي ربي حقا ولا لا؟ انت رايحه وانت حابه الطاعه ولا لا؟ انت رايحه وانت رايحه تاكلي وتنامي وتفيصي ولا ايه؟ عشان كده خلي بالك انت رايحه لعباده قد لا تعود اليك مره ثانيه، ممكن ما تاتيش بيها مره ثانيه. هل ممكن ما تحللتش تتحلل؟ ما تحللتش واحده يعني راحت العمره ولم تتحلل، مش مشكله ولو بعد حين تتحلل. وبعد ما عرفتش بعد تتحلف، ولو بعد 3 سنين تتحلف، ولو رجل وبعد 3 سنين. بقول العلماء أنا ما بفتيش يا جماعة، أنا ما بفتيش، أنا لست أهل فتية، لكن أنا بنقل إليكم أقوال العلماء أهل العلم في الأمور دي، كتب تتعلق بالحج كامل وما يتعلق بالحج كامل، يعني اللي ما تحللش الرجل أو المرأة ولو بعد حين المرأة تقص شعرها والراجل يلبس ثوبيه ويحلق يبقى كده تحلل. لا لا في بلده حتى يروح فين بقى هناك بقى حتى في بلد حتى في بلد. بالنسبه لي اللي هي امر لكن الوقت دي عليها ذنب. انت يا حبيبتي ليكي عليكي ذنب لانك ما دام تلقيتي في منى ولا يد في منى سواء علم او غير علم لابد انك يبقى لازم عليه يجبر الدم. يعني هل يصح عمل العمره بعد اداء عمره التمتع؟ لا، الاولى ان انت تنتظري وتصلي وتتعبدي وتتقربي وتحصلي بالحرم، وبلاش التلفزيون في الاوضه، وبلاش الحديث في الاوضه، وبلاش التضييع المنقذ في الاوضه في الغرفه. عندك انك سبحان الله تنفذي وتنوي الاعتكاف في اطيب دقائق. لا كلمي الناس ليه هتحسنيها لا يعني كلمة الدنيا تقول لك ايه مثلا اشتري من كذا منين مثلا ولا اشتري في ايه؟ لا لا لا يعني احيانا بتبقى نوع من الايه؟ التلويحه للنفس. اخت جابت في الصحبه مثلا اخت جابت حاجه مثلا حلوه شايفين يا جماعه انا جبت ده من نوع من الايه؟ التفريح النفس يعني جائز. او النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجلس مع الصحابه بيتكلم معاهم كده هذا الامر ساعه ومساعة، لكن ما يبقاش كل وقتك ايه قاعدين طول النهار في الاوضه نتفرج على اللي جبناه، لكن لا ننزل ونعمل وناتي ونقعد في الحرم ونتعبد وكل والكل ياخده. اللي مش قادر يمشي بعيد يصلي قريب، اللي مش قادر يصلي قريب يروح بقى، يعني الكل ياخده، كل واحد ياخده على قدر قدرته. ولذلك لما بتجدي صحبه بالشكل ده، لذلك الصحبه في الحج او في العمره تعين حافز. لما بتجدي صحبه انت يعني مثلا زي مثلا السفر كان هو مثلا لما اتصلوا كانه صلاته في الحرم. هو في اقوال يعني اهل العلم قالك، لكن اللي بيسعى وينزل ويتعب ويروح وعنده القدره على ذلك طبعا الحج ايه يعني لا لا لا لا ان شاء الله لا تقبل لا تحسب طبعا ان شاء الله. الصلاة بتقول لو واحده مثلا في الحرم في مثلا الصفوه او في مكان زي كده وصلت في لان الصفوه مثلا او في الاوتيلات اللي هي مع الحرم بتتبع الحرم، فبتقول تحسب لها بقول العلماء طبعا تحسب لها بقول العلماء. لكن الفكره انت وانت قاعده في اوضتك مرتاحه وبتصلي وانت مش تعبانه يعني مش مريضه، يعني في سبب ان شاء الله اسال ربي ان يكتب للمريض كما يكتب ايه وهو صحيح. لان وانت صاحب تنزلي وبتروحي وبتيجي، لكن انت في سبب مريضه مش قادره تنزلي قد تسبقي. لكن لو عندك قدره تنزلي وتمشي الخطوه المحسوبه لك حبيبتي، ده انت كل خطوه بتروحيها في عمره او في حجه ترفعي رجلك تكتب لك درجه، تخفضي رجلك لمحاكي سيئه. طول ما انت ماشيه في الطريق كل خطاكي مغفره، انت بتخوضي في الخيرات. يعني تخيلي وانت في الامر ده نعمه من نعم ربنا ان انت ماشيه سبحان الله ترفعي رجلك ترفعي درجاتك، تخفضي رجلك تغسل سيئاتك، يعني خطاكي محسوبه عند الله. فما تضيعيش هذا الامر المبارك انك تكسلي انك تضيعي اوقاتك انك تضيعهم، لانه الواحد ما بيروح المكان المبارك ده يقول يا رب هل هيموت؟ هل لما تيجي تروحي كده الايام المباركه الجميله كده وتبتديها ايام جميله وتسترجعيها بذكرياتك تجدي ذكريات جميله طول تعود طول تعود طول ايضا نورك اللي تعود اللهم اعين علي جميعا من الخير والبركه والصحه والعافيه قدره يا رب العالمين. يعني لو انا حرفت من الاب يعني من الاب ان انا اخد ركن لوحدي وافضل ادعي ولا لو لقيتهم هم هيشدوا وهيناموا تعالوا يا جماعه نقروا القران تعالوا ندعوا على نفسك لا لا لا لا لا بصي هقول لك حاجه بس تعرفي يعني على سبيل المثال مثلا هو بيبقى فيه حد في القمه بيدعو يعني بيبقى يعني قصدي يحمس بيبقى فيه داعيه بيذكر ما فيش انتوا قيمه لكن مش بينكم بين في طبعا اكل وشرب و هم اللي بيشدوا شويه يعني بيشدوا كتير النساء يا جماعه تعالوا لا قولي لا لا لا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كل واحد يقرا شرحها لا تعالوا ندعوا لا لا كل واحد ما نعملش بدعه بقى هناك لا ما نعملش بدعه هناك لكن كله يعني ممكن جدا تقول لهم تعالى مثلا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يلا يا جماعه ده يوم مش هيتكرر في حياتنا كل واحد يمسك مصحفنا انتوا عارفين في الارض انتوا عارفين احنا دلوقتي في ايه احنا دلوقتي في ارض عرضه يعني في اليوم ده سبحان الله ربي سبحانه وتعالى يتنزل اسماء الدنيا ينظر الينا يعني ربي دلوقتي ينظر الينا يباهي بينا الملائكه تخيلوا ان يباهي بينا الملائكه واحنا على هذا التفريط يباهي بينا الملائكه وكل واحده على تاكل وتشرب ناكل ونشرب زي ما بنتقوى بسرعه الامر شديد لو كان عندك امتحان من امتحانات الدنيا تاكلي ساندوتش وانت بتذاكري وكذلك انت في هذا الامتحان بتبقي بتاكلي وانت بتذاكري بتذكري او بتستغفري او بتتضرعي او بتنادي ربي تقولي يا الله يا ربي ما اقول ذلك الا عشان اتقوى لكن انا عايزه اقول والله ان في بعض الاوقات بتجدي بس سبحان الله بعض الناس طول الوقت نايمين طيب يمكن عيانين تعبانين ساعات الواحد لما يدفع عرفات ما يقدرش يرفع راسه فعلا يعني لكن مثلا بيصحوا ياكلوا يقزقزوا مكسرات ياكلوا شويه حاجات حلوه ايس كريم في بتاع مثلا تفاحتين مش عارف ايه طب يعني في وقت اهو الله يكرمكم يعني ما ينفعش الوقت كله لكن لو انت امرتيه بالمعروف ده يعني هنيئا لك قول لهم يا جماعه اليوم يوم عرفه نفسك واحد يبدا يقول يا رب نجيني يا رب نجيني لكن لما تلاقي واحده بتتكلم عرفه اليوم عرفه وخلاص تذكر وذكر ان ذكر ده يا جماعه كل شويه كده يا جماعه اذكركم اليوم عرفه انتبهوا اليوم ده قبل يعود الينا اليوم اللي تعبنا عشان نجي اليوم ده ناس كتير جدا جدا ربنا سبحانه وتعالى ما اختارهمش للمكان ده واختارنا تذكروا كلمتين دول بس وخلصي نفسك وامسكي اكل شينا هناك بعرفه عادي خالص كان في سله يعني الوقت طويل عليه مع اني يوم عرفه ده مش عايزه اقول لكم يا هو ازاي انت تدخلي عرفه من صلاه المغرب وتمشي منها صلاه المغرب والله في هذه اللحظات صلاه الغروب دي والله الجسم كله بيبقى بيرتجل تعرفين الطالب اللي بيسحبوا منه ورقه الاجابه ومش عارف يعني هو مش عارف ان كتابته كانت صح ولا غلط فبيبقى في اللحظه دي وانت بتركبي الباصات وتطلعي من عرفات كانك انسان خيال يوم صعب لحظه شديده فاللي بيلعب زي ما تقول الاخت دي بتقول بيلعب في عرفه مشينا ولا دومنا ولا قاعد طول الوقت يقول مش عارفه شيشه واخدين هناك يعني ما شاء الله نعم رايت حاجه تحزن انت رايح هناك انت رايحه هناك يعني بقيت الدرب هناك ولا فاكره ده المصير فدنيا اسال ربي ان يثبت قلوبنا على طاعته ما هو يا بنات الثبات على الطاعه ده امر شديد جدا تجد الانسان بعض الناس والله الشيطان ياخذ بناصيتهم بعض الناس والله الشيطان ياخذ بناصيتهم يلعب بهم كيف يشاء لكن اللي ماسك على دينه يحتاج لمجاهدة اللي بيبقى سهلة اللي بتبقى صعبة عليه المجاهدة بيبقى منقاد للشيطان لكن اللي بيبقى ماسك على دينه في الطاعة لا يجرؤ الشيطان أن يأتي لا يجرؤ لأنه عارف إن لو أتاه الشيطان فهو شيء من هو منشغل بإيه لكن لما بيجي يدي الشيطان لإنسان والإنسان ده شايف إن الشيطان يقدر، الشيطان يعرف إن هذا العبد يقدر عليه سهل منقاد ينقاد، الشيطان يرى إن هذا العبد ضعيف مفرط مضيع بحقوقه، حقوقه يعني إيه أوقاته الحق يعني الوقت زمن عمره يمر العمر عليه يوم واثنين وثلاثة هو مفرط، يستثمره الشيطان يلاقي فرصة شديدة إن هو يلعب فيه. ولذلك يلعب الشيطان بالمفرط في وقته، يلعب الشيطان باللي هو مش فاهم أهمية الوقت، يلعب الشيطان باللي مش فاهم أهمية الزمن. يعني سبحان الله إنه لما تلاقي مثلا نفسك، كنا في مرة وكانت مثلا ناس في الخيمة قاعدين بقى يتكلموا والبوفيه مفتوح وقاعدين وهيصة، خلاص انسرخي بنفسك. لو قدرتي تقعدي كده بره الخيمة مع نفسك وانت مع مصحبك وكذا وكذا بجنب كده مع تختلي بنفسك مع الله، حتى لو قعدتي تحت شجرة لو لقيتي هناك فتن وكلام وطبيعة ممكن. لو كان عندك اي شيء ممكن تتصلي بيه وتقعدي فيه، وحتى لو ضيق عليكي اقعدي، هو يوم، هو يوم واحد اقل من يوم. من صلاة الظهر الى هكذا كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر حتى صلاة حتى تغيب المغرب والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على دبته متوجها للقبلة يدعو ربي ويدعو الله عز وجل. يعني المفروض انت في عرفات كده، في عرفات كده يعني في عرفات لا تنتهي طاقتك ابدا، ما تنتهيش. حتى لو لقيت نفسك هتنامي سبحي استغفري اذكري الله عز وجل، قولي لنفسك مش وقت النوم، قولي لنفسك قسمي وقتك، اختمي القران. يعني هو يوم فرار الى الله، ما تنشغليش بالناس اللي هم. لذلك انا عايزه اقول لك دايما الانسان اللي هو منشغل بنفسه قوي ما تصاحبهوش. يعني ايه؟ يعني ما تصطحبهوش، لانها ضيع وقتك، هيضيع وقتك. لكن المفروض الانسان يقتدي بمن اعلى همه. يعني المفروض الانسان اللي همته ضعيفه ده ينظر لمن اعلى همه يقتدي بيه. لكن تعرفين ما بيقتديش بيه ليه؟ لانه هو منساق مع هواه، ضعيف يلهو، او حتى لو مش بيلهو يعني كسلان مفرط، الشيطان بيلعب بيه، الشيطان بيضحك عليه. ولذلك اسال ربي ان يرزقنا بهمتنا عليه في التعاون، اسال ربي سبحانه وتعالى اذا كتب لنا هذا العمل ان يرزقنا العمل الصالح. حتى ممكن الانسان يكون بس مسترخي كده يا بناتي، لكن اعد يستغفر، اعد يتذلل، اعد يدعو ربي سبحانه وتعالى. يعني كان في اخت جنبي مش بس مصحف ولا كتاب دعاء، لكن والله كنت اراها والدنيا كانت طالعه منتصفه عشان يناموا بالليل ساعة يعني ليلة عرفات، وبنتها تتزلل إلى الله بالعمل، تزلزل القلب، تزلزل القلب. أظنني أن الله عز وجل السميع البصير لا يسمع لها. فهنا وقت قصد وقت فقر افتقار إلى الله، وقت فرار إلى الله، وقت عمل تتفرج إلى الله، وقت قد لا يعود إليك. لما تلاقي الناس اللي هم بيعملوا كده زي ما الأخت بتقول كانوا قاعدين يلعبوا بشينا، أو قاعدين معرفش يتقلبوا من نعمة لنعمة لنعمة، أو قاعدين يتفرجوا على أخوهم، تعال نتفرج على عرفات، اتفرجوا عليه. ربنا بعدهم بيقول تعالوا نروح نتفرج على عرفات، تعالوا نطلع الجبل. فالمفروض إن أنت تكلمي كده امرأة في يعني سبحان الله، قولي تختلي براحتك نفسك بدعواتك بقرآنك. أسأل الله يا بناتي أن يرزقني وإياكم. هو خلقنا الأمر هذا، ربي سبحانه وتعالى خلقنا في الدنيا الأمر هذا، انشغلنا عن الأمر ده، بعضنا انشغل عنه تماما، انشغل بولاده وانشغل بأفكاره وانشغل بنفسه ونسى تماما أن اتخلق لعبادة الواحد الدليل، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله رزقهم بقوة متين. ناسوا كثير من الناس، ناسوا لما تخلقوا العبادة فانشغلوا بأنفسهم وانشغلوا بمباهج الدنيا وانشغلوا حتى انشغلوا بالبلاء، فناسوا ذكر الله، ناسوا أنفسهم، فإنسان ربي إيه؟ أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يرزقنا طاعته وأن يعيننا العون من الله. لن تعاني إلا بالله، الاستعانة لا تكون إلا بالله عز وجل. يحتاج الأمر إلى إخلاص في الدعاء. اللهم أعيننا، اللهم أعيننا على ذكر الشكر وحسن عبادتك، اللهم زورنا الإخلاص في الدعوة، في إخلاص في الإخلاص الإخلاص في العبادة. اللهم نسأل إذا كنت كذلك لكل من المستقيم الأخير. اللهم اجعلنا إياهم. نعم. عبادة طبعا تحول بالنية إلى عبادة شرط، إنما تبقى محتسبة. لكن أنت بتربي أولادك، كل شغلك الشاغل أولادك، وكل تفكيرك في أولادك، جم راحوا ضحكوا بكوا زعلوا زعق، كل تدور حياتك حول ذلك، أين وقتك التي تعطيه لله وهو غني عنك؟ فين وقتك؟ بنخلي آخر وقتنا للفوت للعبادة. لا، المفروض أول وقتنا لله، والمتبقي هيبارك لك. لكن لما تتركي الوقت الذي لله لانشغالك بأي شيء في الدنيا لا يبارك لك فيه، لا يبارك لك فيه. أعطي وقتك لله عز وجل، وعلمي أن الله سيبارك لك فيما بقى. سبحان الله، سيبارك لك فيما بقى. تقول الأم سبحان الله يا أحبائي، كنت أبكي على ابن، الابن كان ضل يعني بعيد، فكنت تبكي لأنه بعد عن الله عز وجل ومشغل بأصحاب السوء يعني، وكنت أدعوه فلم أفلح لأن الذي يربي هو الله، فلم ألجأ إلا إني زادت عبادتي لله. لما تلاقي ابنك منحرف أو بنتك منحرفة عن خط الاستقامة، يعني مقصودش منحرف يعني منحرف بمعنى منحرف، يعني مش ما لا يفعل أشياء التي يحبها ربي، صلاته متكاسل يعني لا يحب أن يسمع مثلا ما يذكر بالله، مقصر مقصر. زيدي أنت في طاعتك، زيدي في طاعتك، كل شيء تحللك. إذا زدت في طاعتك تصلح لك كل أحوال حياتك، إذا زدت في طاعتك تصلح لك كل أحوال حياتك. لكن أنت تفكري في أحوالك وفي عمل وفي نقص وفي زاد، أنت مش منشغلة بالله. انشغلي بالله يعطيك سؤلك وأكثر مما تتمنى. ولذلك اللهم شغلنا بطاعتك، واعف عنا واغفر لنا، وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم زدنا علما نافعا، قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوه لا يستجاب لها. اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا. دعاء يا بناتي مهم في حياتنا جدا، ان يشرح صدورنا لله، لان الانسان لما بيكون ضيق عليه صدره بتضيق عليه الدنيا بما رحمت. علشان كده اللهم افتح لنا في صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، واستر عيوبنا، واشفي مرضانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واذكر كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك درجات العلى من الجنة. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت علينا، ولا حاجا إلا رددته، وهو غفور له يا رب العالمين. اللهم تقبل دعانا، اغفر ذنوبنا، اصلح عيوبنا، اشف مرضانا، وارحم موتانا، واذكر كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك درجات العلى من الجنة. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا وبارك لي ولكم في الاوقات والاعمال. بارك لنا في ديننا وفي دنيانا يا رب العالمين.